المصنف رحمه الله بعد المقدمة التي ذكر فيها أوجها يستدل بها على صحة مذهب السلف وبطلان مذاهب المخالفين، وهو لما صوب مذهب السلف في الدلائل السمعية والعقلية علم بذلك أن المذهب المخالف مذهب باطل، عرف بذلك أن المذهب المخالف مذهب باطل، وهذا ليس من باب طريقة الصبر والتقسيم التي تقدم ذنبها من بعض الأوجه. فإن المصنف هنا لما ذكر مذهب السلف وذكر المخالفين، سواء كان المخالف يضاف إلى مذهب الكلاميين أو غيره، فإن المصنف لم يستعمل الطريقة التي يستعملونها، بل استعمل الأدلة الشرعية والعقلية الدالة على صحة مذهب السلف، وهذا استدلال مفصل. ومعلوم ان هذه المذاهب تضاد هذا المذهب الذي دل الدليل على صوابه، فاذا كانت مضاده له فان الدليل العقلي القاطع يقضي بان الضدين لا يكفي، فترى ان هذه الطريقه طريقه محكمه في العقل، وهي الاستدلال على القول الحق بالدلائل الشرعيه والدلائل العقليه المناسبه له. فاذا تحققت الدلائل الشرعيه والعقليه على صحة مذهب السلف، ومعلوم أن المذاهب المخالفة في هذا الباب هي من باب الأسباب في هذا المذهب، تضاد هذا المذهب أو تناقضه، فهذا التضاد والتناقض بإجماع العقلاء أنه لا يمكن الجمع بين الضدين ولا بين النقيضين. بعد هذا التقعيد وبيان إسناد السلف وإسناد المخالفين وبيان اتصال متأخر المتكلمين كالأشعرية وغيرهم بمتقدميهم، والاتصال بين متأخر المعتزلة عبد الحسين البصري وامثاله وبين قدماء أصحابه، وإن كان المتأخرون كما يشير المصنف لهم بعض الصوابات التي يفارقون بها قول الغلاة من المتكلمين. بعد ذلك دخل المصنف في هذا الفصل ليقدم جملة قول السلف رحمهم الله في باب الأسماء والصفات بشيء من التفعيل والتفصيل، وذكر أن القاعدة التي التزمها سائر أئمة السلف أن الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث، وهذا يقع في باب الإثبات، ويمكن أن نقول أنه يقع في باب النفي باعتبار الدلائل التي أقرها الدليل الشرعي، ذلك أن الطريقة القرآنية النبوية التي عليها السلف رحمهم الله أنهم في ذكر صفات الله فإن الغالب فيها في الاستعمال ذكر الصفات المثبتة على التفصيل، وأما باب النفي فإنه يذكر مجملا، فهذا هو الغالب على الطريقة القرآنية النبوية، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. ولكن مع ذلك فإنه يقع في الطريقة القرآنية والنبوية إجمال في الإثبات وتفصيل في النفي. أما الإجمال في الإثبات في الأسماء فهو في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا إثبات مجمل في الأسماء. وأما الإجمال المثبت في الصفات فهو في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل أي صفات الكمال. وهذا هو الذي يسميه من يسميه من متأخر أهل السنة بقياس القول، وتراهم يقولون إنه يستعمل في حق الله قياس الأولى على هذا المعنى من الفقه، ولكن تسمية الأولى الشرعية أن يقال أنه سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، وأما تسميته قياسا فالأصل عدمها، ولكن إذا ذكرت من باب بيان قول أهل السنة في مسألة القياس أو من باب استعمال اصطلاح المصطلحين فإن هذا في جملة لا يكون به بأس. وأما النفي في المفصل فهو المذكور في مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فترى أن هذا نفي مفصل، ولكن كل نفي مفصل في القرآن فإنه يتضمن ثبوت كمال الضد، والظلم ضده العدل، فهو لا يظلم أحدا سبحانه في كمال عدله. وهل المثل فكل نفي مفصل فإنه تضمن أمرا ثبوتيا لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، ولهذا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فترى أن الكمال المقصود عند ذكر النفي المفصل أحيانا يقارنه كما في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، أو لا يقارنه بالتصريح ولكن السياق والقواعد والأصول تدل عليه في قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. وترى أن القاعدة تقول أن كل نفي مفصل في القرآن أو في السنة فإنه تضمن أمرا ثبوتيا وهو ما يقابله من الصفة التي هي صفة القدر وهي صفة الثبوتية. فهذه القاعدة هي المستعملة من حيث الأصل في مذهب أهل السنة والجماعة، وخلاف طريقة المخالفين فإنهم في الجملة يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، والنفي عندهم الذي يستعملونه لا يتضمن أمرا ثبوتيا من الصفات، بل يكون نفيا محض. وهنا المصنف يستعمل في تقرير مذهب السلف أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى من غير تكييف ومن غير تمثيل، هذا يتصل بمذهب المشبهة والمجسمة، ومذهب التشبيه والتمثيل لم يكن له إشكالا عند جماهير طوائف المسلمين لظهور فساد، ولهذا تقلده في مبدأ الأمر قوم من غلاة الشيعة الإمامية الرافضة كهشام بن الحكم وغيره، ثم إن الشيعة فيما بعد في الجملة تركوا هذا المذهب، وفي الجملة أن الإمامية وجمهور الزيدية من الشيعة، يعني بالإمامية الرافضة والزيدية من الشيعة، في الغالب أنهم على مذهب المعتزلة. وتأثر بهذا المذهب، يعني مذهب التشبيه، تأثر به محمد بن كرام وأتباعه الكرامية الذين سلموا من مسألة التفسير. ولكن المذهب الذي أشكل هو مذهب النفي، ولا سيما بعد تقلد أبي الحسن الأشعري وجماعة من المتكلمة الصفاتية. ترى أن المصنف هنا يقول هو سبحانه مع ذلك، أي مع اتصافه بصفات الكمال المفصلة في القرآن والحديث، ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. ثم ذكر هذا الدليل، وهذا من أخص القواعد التي يذكرها المصنف في كتبه، قال فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة، وهذا استدلال في المسلمات، وهذه من طرق القرآن في الاستدلال، وهي الاستدلال على المختلف بالمؤتلف، الاستدلال على المختلف بالمؤتلف، أو الاستدلال على ما كان مشتبها بالمحكم. وقد يقول قائل هل باب الصفات من المشتبه؟ نقول لا، وليس من المشتبه، لكن لما زعم المخالفون كالمعتزلة وغيرهم أن آيات الصفات من المتشابه، فيقال هنا هب أنها من المتشابه، فإنه يستدل بالمحكم في هذا الباب باب المعرفة الإلهية بما زعم أنه إيش؟ يستدل بالمحكم على الذي زعم أنه متشابه وهو آيات الصفات، وإلا فإن الحق أن آيات الصفات من المحكمات وليست من المتشابهات. لكن القاعدة المستعملة كثيرا في القرآن، وهي قاعدة عقلية مستعملة عند العقلاء وذكرها حتى غير الإسلاميين من الفلاسفة، وهي الاستدلال بالمتفق أو بالمختلف، تقول على المختلف أو على المشتبه أو على المشتبه. كيف الاستدلال هنا؟ الاستدلال من جهة أن العقلاء، وإذا أخذنا القول في المخالفين، قلنا اتفق أهل القبلة على أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقة لا تشابه الذوات، وأنه موجود سبحانه وتعالى قائم بنفسه غني عن خلقه. هذا مبدأ مسلم عند المسلمين. فإذا كان كذلك، وأن الله سبحانه وتعالى موجود وهذا بدهي، وأن له ذات حقيقة قائم بنفسه غنيا عن خلقه وليس كمثله شيء، فكما أن له ذات حقيقة كذلك له صفات حقيقة، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات. فمن قال أن إثبات الصفات يستلزم أن تكون كصفات المخلوقين، قيل له إن الصفات تابعة للذات، فكما أن الذات لا تشابه ذوات المخلوقين والمحسدات، فإن الصفات تكون كذلك. ولهذا اتفق المسلمون بل وجماهير بني آدم إلا من غلا وألحد في الربوبية إلحادا يختص به على أن الله موجود، وهذا حكم بدهي. وببداهة العقول فإن المخلوقات إيش؟ موجودة، أليس كذلك؟ ولهذا ترى أن شيخ الإسلام عني بتقرير مسائل الوجود في كتبه الكبار لأنها أصل في هذا الباب في الرد على المخالف، وهي ترجع إلى قاعدة أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. هذه القاعدة هي قاعدة فاضلة، يقال فيها أنه ببداهة العقول أن الباري سبحانه وتعالى موجود وأن المخلوقات موجودة، فترى أنه صار اشتراك في الاسم المطلق بين الخالق والمخلوق، وهو اسم الوجود المجرد عن الإضافة والتخصيص. فإذا قيل وجود الله صار لائقا به ليس كوجود خلقه، وإذا قالت قيل وجود المخلوقات صار هذا مناسبا لها وجود وجودا ناقصا قاصرا. ولهذا كان وجوده سبحانه وتعالى باتفاق المسلمين وعامة بني آدم أنه واجب الوجود، وسائر المخلوقات ممكنة الوجود. فهل أوجب الاتفاق باسم المطلق في الوجود أن يكون الوجود كالوجود؟ الجواب إيش؟ في البداهة العقلية. فإذا كان كذلك فما الغرض هنا؟ هل المخالف يناقش مسألة الوجود؟ الجواب لا، ولكننا نستدل بإيش؟ بالمؤتلف أو المتفق على ما زعموه مختلفا أو مستبدا. فيقال القول في السمع والبصر مع المعتزلة كالقول في إيش؟ في الوجود. فكما أن له وجود يليق به وللمخلوق وجود يليق به، فله سمع وبصر يليق به وحياة وعلم وقدرة وكلام وأهل المجرة مستفتهم تليق به، وللمخلوق من هذه الصفات لا يليق به. والاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الله والتخصيص، إن زعموه مستلزما قيل يلزمكم هذا في اسم إيش؟ يلزمكم هذا في اسم إيش؟ في اسم الوجود. لهم بعض الجوابات المتكلفة التي كما قال المصنف لا تزيد الأمر إلا شيء، منهم من قال أن الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، هذا ليس الجواب، لأنه لو صح هذا الجواب الذي زعم الرازي أنه قول لأبي الحسن وهو غلط عليه ليس من أقواله، لنزم أن وجود الله لا يعرف، أن المشترك اشتراك لفظيا لا يصح معنى بنسبة أخرى من المعنى المقابل، كما تقول المشتري المقابل من بائع وتقول المشتري الكوكب، وتقول سهيل بن عمر وسهيل الكوكب، وهذا المجال. فالتخلص من هذا الإشكال أو من هذا الاستدلال حقيقة ليس عندهم تخلص منه إلا بمقالات تزيد الأمر شدة وضلالة له. فإذا هذه قاعدة لها هذا المثال، هذه قاعدة لها هذا المثال، وهي أنه يستدل بإيش؟ بالمتفق على المختلف. ومثله الاستدلال في القرآن بمسألة الربوبية على مسألة الألوهية. لما؟ لأن المشركين كانوا يقرون بالربوبية في الجملة ويخالفون في الألوهية. فهذه قاعدة أن المخالف يخاطب بالأصول التي يقر بها عن تستلزم التسليم بما ينازع فيه. ولهذا لو قيل عن هذه القاعدة تضطرب قيل الجواب لا، فما من طائفة، نقول ما من طائفة من طوائف أهل البدع سواء كان ذلك في مسائل النظر أو في مسائل الإرادات والأقوال والتصوف، بل ولا طائفة من طوائف المشركين من أهل الكتاب أو غيرهم إلا ويقرون بما هو من المقدمات أو النتائج التي تستلزم الإقرار بما جاء في القرآن والسنة. ولهذا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل كتب إليه واستعمل في كتابته أو استدل في كتابته بقوله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينها. فهكذا كل قوم في مناظرتهم أو مخاطبتهم يخاطبون بأصل يسلمون به، وهذا الأصل تجده يستلزم التسليم بما يخالفون فيه. وهذه قاعدة فاضلة مضطردة مع سائر المخالفين من أهل البدع أو حتى من طوائف الكفار. قد يقول قائل قد يكون الخطاب مع المجوس أو مع المشركين وأهل المجرة، هكذا يكون. فإن من يقر بوجود الله فهذا الإقرار بالوجود يستلزم الإقرار بإيش؟ بالربوبية والأفعال، أليس كذلك؟ والإقرار بالربوبية والأفعال يستلزم الإقرار بالألوهية، الإقرار بالألوهية يستلزم الإقرار بالشرائع والنبوات، وهذا المجال. واضح؟ وهذا هو المشهور كثيرا في القرآن في مسألة الاستدلال، وهو أنه استدل مثله قوله تعالى وضرب لنا مثل الناس خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره، بمعنى ان الذي قال من الكفار من يحيي العظام وهي رميم يقر بان الله هو الذي انشاها اول مره. فاذا كان يقر بانها انشات من العدم على غير مثال سابق لها، فكذلك من باب الاولى ان تعان اذا كانت ايش؟ رميم من بقي اصل مادتها، ليس كذلك؟ هذا من باب إيش؟ دلالة الأولى. فترى أن الاستدلال بالمختلف على المختلف عند المخالف إن كان في نفس الشريعة ليس مختلفا يحصل هذا التحصيل، بل هو في كثير من الموارد يحصله بطريقة إيش؟ بل هو في كثير من الموارد يحصله بطريقة الأولى، أي ترى أنه عند التحقيق أن الذي خالف فيه أولى في الثبوت مما إيش؟ مما وافق فيه. ترى ان الذي خالف فيه كمخالفه الكفار الذين قالوا من يحيي العظام وهي رميم اثبات اعاده النشر لهذه العظام اولى في الظهور العقلي من اثبات ايش؟ النشاه الاولى، وهم يقرون بالنشاه الاولى. فترى ان هذا الاستدلال احيانا يحصل الحكم بطريق الاولى واحيانا بطريق التساوي واحيانا بطريق التساوي، ولا يكون قاصرا في حال من الاحوال. هذه قاعده فاضله يستعملها المصنف كثيرا، وترى انه في الرساله التدميريه استعمل هذه القاعده في اصلين. فقال الاصل الاول ان القول في الصفات كالقول في الذات، هذا يخاطب به الجهميه والمعتزله الذين يكون صاحب الصفات، لان الجهميه والمعتزله يثبتون لله ذات تليق به لا تشابه ذوات المخلوقين فيقول يمكن بالنسبة له الصفات تليق به نفسه بذوات أو صفات المخلوق. الأصل الثاني عنده في رسالة المرية لما قال أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. كيف هذه القاعدة؟ في من يسلم ببعض الصفات كالأشاعرة الذين سلموا بالحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة وسلم قدماؤهم وأئمتهم بغير ذلك من الصفات الخبرية وأمثالها، فهذا الذي اتفق الأشعرية فيه مع أهل السنة يدل بنفسه على ثبوت ما نافع فيه، يدل بنفسه أي هذا المتفق المختلف يدل على ثبوت ما نازع فيه أهل السنة. القول في بعض الصفات أي القول فيما أثبتتم كالقول فيما نفيتم. إن قلتم هذه الصفات السبع التي اتفق عليها الأشاعرة وقررها المتأخرون، إن قلتم ثبتت بالسمع فالسمع أثبت إيش غيره، وإن قلتم ثبتت بالعقل قيل العقل دليل وعدم الدليل المؤيد ليس دليلا على العدل، فعندنا دليل آخر هو السمع، إلا إن قالوا إن القرآن ليس دليلا فهذا مقام آخر يدل على زيغ وزندق. وأيضا فإن العقل يدل على غير هذه الصفات السبع، قد كان الأشعري وهو إمام المذهب يثبت العلو بالعقل وأثبت الرؤية بالعقل وأهل النجم، فالعقل لا يقتصر على هذه الصفات السبع، بل العقل يدل على بعض الصفات أظهر من دلالته على بعض هذه الصفات السبع. هذا الأصل الثاني. فهذه قاعدة غالب القواعد عند شيخ الإسلام ترجع إليه، وهي قاعدة قرآنية وهي قاعدة عقلية مقررة عند العقلاء، وهي الاستدلال بالمختلف أو المتفق على المختلف. ونقول هذه قاعدة مختلفة في دين الإسلام في مسائل أصول الدين، أن كل من نازع في أصل من أصول الدين من الكفار، نقول أن كل من نازع في أصل من أصول الدين من الكفار أو غلط فيه من طوائف أهل القبلة، وإن كان الكافر يكفر بالإسلام جملة، لكن قد يكون اختصاصه بتعيين شيء ما، أدرى أن المشرك العرب وهم كفار آمنوا بأصل الربوبية لكنهم قالوا كما قال الله عنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قال سعيد بن عمر أما الرحمن فلا أدري ما هل النجاح، فيقال كل من نازع في ما جاءت به الرسل من اصول الديانه فان في المسلمات الضروريه والفطريه والعقليه ما يدل على ثبوت هذا الذي نازع فيه، وهكذا من غلط بشيء من ذلك من طوائف اهل البيت. نعم. ويمتنع عليه الحدوث بامتناع العقل، وهذا أخص درجات الاستدلال العقلي، أنه سبحانه وتعالى منزه عن الحدوث لأن الحدوث يستلزم سابقة العقل، والرب سبحانه وتعالى يمتنع عليه العقل. الوجوب وجوده بنفسه، هذا التعبير وجوب الوجود في الأصل أنه ليس تعبيرا شرعيا، وإنما استعمله الفلاسفة الذين انتسبوا للشعر ابن سينا وأمثاله، وهم إذا قسموا الأشياء قالوا الشيء إما يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود أو ممتنع الوجود، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود من جهة أنه سبحانه وتعالى هو قوي، ولهذا لا يعبر بهذا الاصطلاح كتقرير الاعتقاد أهل السنة، وإن كان إذا عرض في باب الرد على المخالف يكون صوابا، لكن في تقرير قول أهل السنة يقال إن الله هو الأول ليس قبله شيء، كما جاء في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وثبت من الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء. نعم. ولكن ويلحد في أسمائه وفي أسماء الله آيات أن يميل بها عن الحق الذي قصد بها، أن يميل بها عن الحق الذي قصد بها. نعم. نعم، هذه قاعدة عند المسلمين، أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. لما؟ لأن نفاة الصفات الذين هم المعطلة، سواء كان نفاة الصفات نفيا محضا كالجهمية وأئمة المعتزلة، أو نفوا ما هو من الصفات كالصفات الفعلية عند الأشاعرة، يقال إنهم لم ينفوا هذا النوع من الصفات بتقريرهم هم، إلا لأنهم ظنوا بل أوجبوا أن إثباتها يستلزم التشبيه، أي امتنع عندهم ثبوت هذه الصفات إلا مشابهة للمخلوق، فهم شبهوا أولا وعقلوا آخر. وإلا لو فقهوا فإن هذه الصفات اتصف الرب سبحانه وتعالى بها، وببداهة العقول يعلم امتناع أن يكون الباري سبحانه وتعالى مشابها لشيء من المخلوقات. فإن من عرف الله حق معرفته وعرف أنه ليس كمثله شيء وأنه لا يحاط به علما، عرف أن هذه الصفات لا يمكن لأحد أن يدرك كيفيتها. ويمكن أن توضع هذه القاعدة عند المصنف بتقرير آخر، وهي أن يقال إن المخالفين ظنوا أن العلم بالصفة من جهة معناها يستلزم العلم بها من جهة كيفيتها، فرأوا أن بين العلمين إيش؟ رأوا أن بين العلمين إيش؟ تلازم. رأوا أن بين العلمين تلازم في هذا العلم. هذا التلازم الذي ظنوه هو محل الوهم عنده. وإلا لو حققوا الفرق بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفية كما عليه السلف رحمهم الله لما تحصل لهم هذا الإشكال. فإنك ترى أن مسألة التشبيه فرعا عن العلم بالكيفية وليس كذلك. دعوة أن هذا الإثبات تشبيه أليس يدل على أن الكيفية معلومة؟ يدل أو لا يدل؟ يدل. فمن قال أن إثبات العلم من الجهمية يدل على التشبيه أو يستلزم التشبيه، أو أن إثبات اليدين يستلزم التشبيه، قيل هذا فرعا عن إمكان العلم بالكيفية. قيل هذا الحكم فرع عن إيه؟ إمكان العلم بالكيفية. والعلم بالكيفية علم ممتنع، فلا بد من التفريق بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفية. ولهذا ترى أن مالك رحمه الله صار قوله قاعدة في هذا لما قال الاستواء معلوم، فهذا علم بإيش؟ هذا علم بالمعنى. قال والكيف مجهول، هذا نفي للعلم بالكيفية. فمن فرق هذا التفريق وهو الذي التزمه أئمة السلف وترى حلقهم العقلي والشرعي في هذا التقرير، أما أنه حلق شرعي فلأن الله أخبرنا بهذه الصفات ولم يخبرنا بإيش؟ بكيفيته. وكيفيته سبحانه وتعالى لا يحاط بها ولا يعلمها أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإن قال قائل وهل أخبرنا الله بمعانيها؟ الجواب نعم، لأنه لو لم يكن ذكرها في القرآن مضافة إلى الله يقصد به المعاني المعروفة من جهة الإشراك العام لما كان هذا الخطاب في القرآن له إيش؟ لما كان الخطاب في القرآن له معنى. ولهذا ترى أن كل صفة جاءت في القرآن في سياق يناسبها. فإذا ذكر الله من كفر به وقتل الأنبياء قال وغضب الله عليه، ترى أن السياق يناسب هذه الصفة ولا يناسبها؟ يناسب. وترى أنه إذا ذكر رجوع المؤمنين كقوله تعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ترى أنه يذكر سبحانه من أسمائه وصفاته ما يناسب في المقام، وهل النزل مما يدل على إيش؟ مما يدل على أن هذا الصفات على معانيها الظاهرة في الكتاب، وإذا قيل على معانيها الظاهرة لا يعنى بذلك المعاني التي تضاف إلى من؟ إلى المخلوقين، فإن هذه المعاني تليق بالمخلوق، فإن هذه المعاني تليق بالمخلوق. نعم. إذن هذه القاعدة قاعدة شرعية، أن المعطل مثل أولا أي لم يفهم من الصفات إلا اللائق بالمخلوق فذهب ينفيه، وأما الممثل فكيف هو معطل؟ لأنه لما مثل صفات الخالق بصفات المخلوق عطلها عن معناها اللائق بها. نعم. لهذا نزعة التشبيه، نزعة التشبيه هي موجودة عند المعتزلة في باب الصفات من جهة أنهم لم يفهموا من الصفات إلا تشبيه، ومن جهة أخرى لهذا ترى من قواعد المعتزلة الكلامية أن الأجسام متماثلة، وأن كل من اتصف بصفة فإنه يكون جسما والأجسام متماثلة، وهذه قاعدة ليس لها اعتبار. والإشكال لقد نتحدث شيئا ما بلغة العصر، الإشكال أنهم لم يعتبروا الأشياء إلا بما عرفوه في قانونهم الأرضي، وتعلم أن هذا القانون الذي يشاهدونه ليس لازما في عالم الممكنات من باب أولى أن لا يكون لازما بين الخالق والمخلوق، كما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية المثلين لما قال نعيم الجنة ونعيم الدنيا اشتركت في الأسماء ولم يلزم إيش؟ ولم يلزم الاشتراك في الصفات أو في الحقائق أو الماهيات في نفس الأمر. فهذا القانون الذي وعوه هو قانون في باب ما يعرفونه من الممكن، ولهذا ترى أن هذه القوانين أنه إذا أثبتنا صفة الغضب يلزم أن يكون كذا، هذا اللازم من أين جاء؟ هذا اللازم من أين جاء؟ يعني قد يقول قائل ان الغضب غليان بين القلب كما ذكر المصنف عن طائف من الشاعر ومثل ذلك، هذه اللوازم التشريعات للغضب او لليدين او غيرها من الصفات هذه مبنيه على مشاهده المخلوقات، وهذا اللازم هو لازم لما يناسبه من المخلوقات، والا ليس هو قانونا عقليا. اذا قال العقل يستلزم ان يكون الغضب غليان بين القلب الى اخره وهذا لا يليق بالله، قيل العقل لا يستلزم هذا، هذا لازم ليس عقليا، هذا لازم ايش؟ هذا لازم حسي مشاهد، هذا لازم حسي مشاهد. ولهذا لو اخذنا هذا الجسم وقيل ان هذا الجسم اذا اطلق يستقر ما يسقط الى اسفل، لقال قائل ان هذا مخالف ايش؟ يقول قائل هذا مخالف العقل، وليش مخالف العقل؟ صحيح ان الضابط العقلي عند الناس الان ان هذا الجسم اذا اطلق سقط الى الاسفل، لكن هل هذا لازم عقلي؟ لا، هذا لازم حسي مشاهد. ولهذا اذا تجاوز قوم بعض المحيطات الارضيه التي تثبت فيها هذا النوع من الحركه تجد ان هذا الجسم اذا اطلق قد يصعد او قد يذهب يمين او شمال او قد يثبت في مكان، اليس كذلك؟ فهذا اللازم هل هو لازم عقلي؟ لا، هو لازم ايش؟ حسي. وهذه من القواعد التي عني بها شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن العقل لا يعارض النقل، وأن الشبهات التي رواها لوازم هي لوازم حسية، ومن هنا تجده يقول هنا أن المعطلة إيه؟ أن المعطلة إيه؟ ممثلة. لما؟ لأن اللوازم التي يدعونها لوازم عقلية هي لوازم تمثيلية أو مثالية حسية مشاهدة، واضح؟ فإذا فرق بين الضرورة العقلية والضرورة الحسية، الضرورة الحسية لا قيمة لها لأنها عبارة عن قانون داخل محيط الحس، قد يكون هناك محيط حسي آخر لا تثبت فيه هذه إيش التي يراها الإنسان ضرورة، يعني إذا مثلنا بمثال سابق أكثر، لو أنت لو أخذت إنسانا وغمرته في الماء يموت، لما مات؟ يقول انقطع عنده إيش؟ النفس. لو أخذت سمكة من الماء وتركته لساعة مات، أقل أليس كذلك؟ يموت، لما مات؟ انقطع النفس. الإنسان داخل الماء ينقطع النفس، السمكة العكس. فترى أن هذا القانون أحيانا لا يتصور الإنسان بعض الافتراضات تظنها عقلية وهي إيش؟ وهي إيش؟ تصوير. وكفائدة عامة هناك حتى الشبهات التي يذكرها الملاحدة تجاه دين الإسلام، كون الإنسان في قبره يعذب، كيف يعذب وهو مطمور بالطين والتراب إلى آخره، كيف يكون حي يعذب إلى آخره، هذا كله راجع إلى قانون إيش؟ إلى قانون فسق شهادة أن الإنسان لا بد يأكل ويشرب ألا يموت. لكن هل هذا لازم العقل؟ لا، هو ليس لازم العقل. ولهذا الملائكة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال الملائكة صمت، لا يأكلون ولا يشربون. فهذا المعنى ينبغي لطالب العلم في الرد على أصحاب المخالفين حتى الكفار أن ينتبه له، وهي أن الضرورة العقلية ليست هي الضرورة الحسية. الضرورة الحسية يمكن أن تتغير في محيط حسي آخر فضلا عن غيرها. نعم. نعم. إلا ما يعرفه من ما يسميه ضرورة عقلية، وهي في نفس الأمر ضرورة إيش؟ حسية. إذا قال لو كان فوق العرش لكان مساويا لكان محتاجا إلى آخره، لأنه يشاهد أن الإنسان إذا كان على السرير أو على الدابة أو على السفينة أو غير ذلك، فهو يعتبر الشواهد الحسية ويريد أن يمثلها أو يمثل صفات الله. هذا هو معنى قول الشيخ الإسلام أن المعطل ماذا؟ ممثل. نعم. وهذا اللازم، أي هذا اللازم الحسي الذي زعم المخالفون أنه لازم إيش؟ عقل، ولازم حسي وليس لازما عقليا. نعم. مثل قول الممثل، صار هذا مثل قول الممثل. نعم. إن كان العالمي تلاحظونها، وهي أن اللوازم التي يسمونها لوازم ما صح منها فهو لازم ما صح منها فهو لازم. وهذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله أن كل معقل ممثل، لأنه استدعى لوازم حسية مثالية جسمانية محدثة وأوجب أن تكون مثالية في صفات الله. نعم.